لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يسنينا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا بحق الشعب أجرمتم رصاص الغدر أطلقتم بحق الشعب أجرمتم رصاص الغدر أطلقتم فعبد الكاس قد صار في هذا اليوم سلطانا فعبد الكاس قد صار في هذا اليوم سلطانا يقتل منا شفانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا لماذا الكفر صافحتم على الإفساد بايعتم لماذا الكفر صافحتم على الإفساد بايعتم ولولا الدم ما عدتم على أشلائنا جئتم ولولا الدم ما عدتم على أشلائنا جئتم فهل للفضل نسيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا ضحايانا تناجيكم تذكركم بماضيكم ضحايانا تناجيكم تذكركم بماضيكم أفيقوا من سباتكم وفكوا القيد وانتقموا أفيقوا من سباتكم وفكوا القيد وانتقموا كفى يا شعب إذعانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا إلى التوحيد نهديكم لصبح النصر جئناكم إلى التوحيد نهديكم لصبح النصر جئناكم نخوض الحرب ترعانا عيون الله إخوانا نخوض الحرب ترعانا عيون الله إخوانا فدين الله أحيانا لهيب الصمت نادانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا وتعظم فرحة الدنيا وتملى الكون أنغاما وتعظم فرحة الدنيا وتملى الكون أنغاما فكفف قومنا دمعا لنبني المجد بنيانا فكفف قومنا دمعا لنبني المجد بنيانا نريد الحكم قرآنا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا لهيب الصمت نادانا وطول الشجب أعيانا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا وجمر النار يكوينا فلا الأيام تنسينا ولا التهديد يثنينا ولا التهديد يثنينا ولا التهديد يثنينا